إخواني في الله من عظم هذا القرآن أن الله سبحانه وتعالى قد تحدى به الجن والإنس. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أيضا أحبابي في الله، ربي قد تحداهم أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بعشر سور، والله لن يستطيعوا، لأن الله يقولون افتراه. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات دعوا من استطعتم من دونه إن كنتم صادقين. أحبابي في الله، ربي سبحانه وتعالى قد تحداهم أيضا في كتابه على أن يأتوا بصورة واحدة، والله لن يستطيع، لأن أم يقولون افتراه. قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أحبابي في الله، وأيضا ربي قد تحداهم بأن يأتوا بآية واحدة، بآية واحدة، والله لن يستطيعوا، لأن الله قال: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومعنى بحديث مثله أي بآية مثله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى.